بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 26 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا لباب في صلاة الجماعة. الدرس السابق كنا تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة، تعريف الجماعة و ما المقصود بصلاة الجماعة ومشروعية هذه الصلاة، وبينا كذلك كما يذكر المصنف هنا أن حكم صلاة الجماعة على الأصح المعتمد في المذهب أنها فرض على الكفاية، بحيث إذا قام به البعض وظهر بذلك الشعار سقط الإثم والوجوب عن الباقي. وطبعا بيختلف من مكان من آخر، كما بينا القرية الصغيرة تختلف عن القرية الكبيرة أو البلد على ما فصلناه في الدرس السابق. وذكر بعد ذلك بعض المسائل بصلاة الجماعة، ومثلا نحو مسألة كثرة العدد في الجماعة أفضل من قلتها، وكذلك الصلاة في المسجد ولو قل العدد أفضل من الصلاة في البيت حتى لو كثر العدد. وكذلك استثناء بقى هذه المسائل أو من هذه المسألة، ما لو مثلا كان الإمام في العدد الكبير مبتدعا أو فاسقا واضح، أو كان تتعطل الجماعة الصغيرة بغياب هذا الإمام، إلى آخر ما ذكرناه في هذا الدرس. فبعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن بعض الآداب المتعلقة بالإمامة، بعض الآداب المتعلقة بالإمامة. فيقول رحمه الله تعالى: وسن تخفيف إمام مع فعل أبعاض وهيئات. يعني من الآداب والسنن التي ينبغي على الإمام أن يراعيها في صلاته التخفيف. فيسن للإمام أن يخفف في صلاته مراعاة لمن خلفه من المأمومين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس أو إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. إن فيهم الضعيف الذي لا يقوى على القيام، وفيهم السقيم اللي هو المريض، ومنهم صاحب الحاجة الذي يعني تشغله الحاجة وهو في الصلاة، وكلما أطال الإمام في صلاته كلما ذهب خشوع هذا الرجل أو هذا المصلي. فينبغي الإمام أن يقصر أو يخفف في صلاته حتى يعني يراعي من خلفه من المأمومين. وهذا الحديث رواه الشيخان. طيب، ضابط التخفيف، قلنا من السنة أن يخفف الإمام في صلاته مراعاة لمن خلفه من المأمومين. طب ضابط التخفيف، قالوا ضابط التخفيف هو ألا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل، لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل في حالة الانفراد. في حالة الانفراد بمعنى يعني احنا ذكرنا قبل ذلك كلام على القيام وعلى الركوع والسجود، قلنا مثلا كمثال الركوع اقل ما يقال في الركوع تسبيحة مثلا، وطبعا الاكمل ان ياتي بثلاث تسبيحات، واراد ان يزيد على ذلك فله ان يزيد، وواضح في الاذكار النبوية الكثيرة اللي وردت في هذا الموضع. فضابط التخفيف الا يقتصر على الاقل، يعني لا يقتصر على تسبيحة فقط ويقول حتى أخفف على المأمومين، لا، ممكن يزيد على هذا المقدار، لكن بحيث لا يصل إلى أكمل الكمالات. يعني لو أتى مثلا بثلاث تسبيحات كان هذا هو الأول له في هذا يعني الموضع، واضح؟ هذا بالنسبة للركوع وبالنسبة للسجود، فلا يقتصر على الأقل ولا يأتي بأكمل الكمالات، لكن يكون بين حتى يراعي من خلفه من المأمومين، واضح؟ فهذا بالنسبة لضابط التخفيف في الصلاة بالنسبة للإمام. يبقى إذن الأمر الأول، يسن للإمام أن يخفف في صلاته. الأمر الثاني الذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال: وكره تطويل، لا إن رضوا أو إن رضوا محصورين. هذا الأمر الثاني أو الأدب الثاني بالنسبة للإمام، يكره له أن يطول في صلاته، يكره الإمام أن يطول في صلاته. طبعا كما ذكرنا أنه يسن له التخفيف فيكره له التطويل. واضح؟ حتى ولو قصد بهذا التطويل أن يلحق أحد المسبوقين، حتى لو قصد بهذا التطويل أن يلحق به أحد المسبوقين، واضح؟ لأنه في هذه الحالة قد يتضرر المأمومون بهذا التطويل. طيب لو هو أطال بحيث لا يتضرر المأمومون في هذه الحالة لا حرج، في هذه الحالة لا حرج، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي. خلاص، يبقى إذن يكره له التطويل بحيث يتضرر من خلفه من المأمومين، يعني بدلالة الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: من أما أو إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. لكن يستثنى من ذلك ما لو صلى بجماعة من الناس وهم يرضون بالإطالة، يعلمون أن هذا الإمام يطيل في صلاته ومع ذلك جاءوا للصلاة خلفه، واضح؟ في هذه الحالة يجوز له أن يطول في صلاته، بل يستحب له أن يطول في صلاته إن علم رضا المأمومين، إن علم رضا المأمومين، واضح؟ ونبه بعض الفقهاء من الشافعية كالأذرعي رحمه الله تعالى أنه لو مثلا هناك بعض الأجراء سنشغال أجير عند حد وأذن له صاحب الحق، صاحب مثلا هو المستأجر يعني، أذن له أن يحضر أو أن يصلي في جماعة، هل له أن يرضى بإطالة الإمام؟ يعني أنا أجزت لك كأجير أن تذهب وتصلي في جماعة، هل يجوز لهذا الأجير أن يذهب الإمام ويقول له أنا راضي بالإطالة أو يطلب منه الإطالة في الصلاة؟ لا، لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن صاحب الحق، إلا أن يأذن صاحب الحق. أنا أذنت لك أن تصلي في جماعة لكن لم أذن لك بالتأخير أو أن يعني تطويل في الصلاة، فأنت لا تراعي كما رعيت حق الله سبحانه وتعالى أو كما رعيت أنا حق الله سبحانه وتعالى عليك وأذنت لك في الصلاة في جماعة، واضح؟ فأنت تراعي كذلك حق يعني هذا الآدمي، واضح يا جماعة؟ يبقى يستثنى من كراهة التطويل إذا رضى المأمومون بإطالة الإمام. طيب هذا بالنسبة للأدب الثاني من أدب من آداب الإمامة. كذلك من هذه الآداب كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لو أحس في ركوع أو تشهد بداخل سن انتظاره لله تعالى إن لم يبالغ ولم يميز وإلا كره. ودي مسألة مهمة. من الآداب كذلك بالنسبة للإمام أنه لو أحس أثناء الركوع أو أثناء التشهد الأخير في الصلاة لو أحس بدخول مسبوق أو مسبوقين فيسن له في هذه الحالة الانتظار، فيسن له في هذه الحالة الانتظار في حالة الركوع وفي حالة التشهد الأخير، يسن له في هذه الحالة الانتظار. كذلك إذا كان الانتظار فيه فائدة، يعني لا يشترط الركوع أو التشهد الأخير أو كل انتظار فيه فائدة، زي مثلا لو كان مثلا الإمام على يخطب ودخل شخص يوم الجمعة يصلي ركعتين، قالوا في هذه الحالة يستحب له أن يطيل قليلا في الخطبة حتى يدرك هذا المأموم أو هذا الداخل الصلاة في جماعة، صلاة الجمعة في جماعة، ممكن يعني يكون ممن يطيل في صلاته وهو طبعا خلاف السنة فيتأخر عن الصلاة فتفوته الجمعة، فيستحب أو يسن في حال الإمام في هذه الحالة أن يطيل قليلا في الخطبة حتى يتسنى لهذا المسبوق أن يدرك الصلاة مع الإمام، واضح؟ فالشاهد أنه إذا حس الإمام بمسبوق فالسنة أن ينتظر هذا المسبوق حتى يدرك الجماعة أو حتى يدرك الركعة أو يدرك مثلا الصلاة، واضح يا جماعة؟ طيب لكن قالوا هذا الاستحباب يشترط له شروط، هذا الاستحباب اللي هو استحباب الانتظار بالنسبة للإمام يشترط له شروط، متى توفرت هذه الشروط كان الحكم هو الاستحباب وإلا فلا يستحب بل يكره في هذه الحالة. طيب ما هي الشروط؟ أول هذه الشروط قالوا أن يعتقد الإمام أن المسبوق يعتقد إدراك الركعة بالركوع، أن يعتقد الداخل باختصار أن يعتقد الداخل إدراك الركعة بالركوع. واضح؟ يبقى ده الشرط الأول. يبقى حتى يستحب الإمام أن ينتظر أثناء الركوع الداخل، يبقى لابد يكون هذا الداخل يعتقد إدراك الركعة بالركوع، صح؟ وإلا لو كان هذا الداخل لا يعتقد إدراك الركعة بالركوع، ما الفائدة من الانتظار؟ ما الفائدة من الانتظار؟ في فائدة من الانتظار؟ لا فيش أي فائدة هنا. هذا الداخل الذي أنتظره أنا لا يعتقد إدراك الركعة بالركوع، فلماذا أنتظره إذن؟ واضح. يبقى هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن يعتقد الداخل إدراك الركعة بالركوع، يعني أنه إذا أدرك الإمام راكعا حسبت له ركعة، أنا أعتقد ذلك ويترجح عندي هذا الأمر. في هذه الحالة يستحب بهذا الإمام أن ينتظرني حتى أدرك معه هذه الركعة. واضح. الشرط الثاني ألا يعتاد هذا الداخل، ألا يعتاد هذا الداخل البطء في تكبيرة الإحرام، كأن يكون مثلا إنسانا موسوسا عنده وسواس. واضح. فكلما يكبر للإحرام يعيد تكبيره مرة أخرى، كلما وطبعا أنت فين كل ده وأنت راكع، أنت كإمام راكع منتظر هذا الشخص حتى يكبر ويتابعك فيه، حتى يكبر ويتابعك في الركوع وتحسب له ركعة، فأنت منتظر وهو عمال يكرر التكبير، يكرر التكبير لأنه موسوس. في هذه الحالة هل يستحب له، هل يستحب الإمام أن ينتظر؟ لا، لا يستحب له أن ينتظر حتى لا يتضرر المأمومون، حتى لا يتضرر المأمومون. يبقى الشرط الثاني ألا يعتاد هذا الداخل البطء، البطء في تكبيرة الإحرام، كأن يكون موسوسا مثلا، لأن في هذه الحالة سيطيل جدا الإمام وبالتالي يتضرر المأمومون خلفه. الشرط الثالث أن يظن هذا الداخل، أو معلش، أن يظن الإمام أن هذا الداخل، أن يظن الإمام أن هذا الداخل يأتي بتكبيرة الإحرام على وجه صحيح، وهو ما هي الصورة الصحيحة لتكبيرة الإحرام إذا كان الإمام راكعا؟ أن يأتي بها قائما، لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما حتى تعتد، يعني أو يعتد بهذه التكبيرة، ومن ثم يكون يعني مقتديا بهذا الإمام. واضح. لكن البعض ما بيعملش كده، البعض ما بيلاقي مثلا الإمام راكع بيعمل إيه، بيركع وهو بيركع مكبر تكبيرة الإحرام، كده غلط. هذا تنعقد يعني صلاته أساسا، لكن الصحيح اللي هو يقف أولا يكبر الإحرام وبعد كده يركع مع الإمام، لا يكبر تكبيرة ثانية، يكبر تكبيرة واحدة بس الإحرام وبعد كده يركع مباشرة مع الإمام. واضح. أن تكبيرة الانتقال هذه مشروعة للانتقال من ركن إلى ركن، وهو لم يكن في ركن أصلا. واضح. طيب، يبقى الشرط الثالث أن يظن الإمام أن هذا الداخل يحرم على أو على وجه صحيح. الشرط الرابع ألا يخشى الإمام بانتظاره خروج الوقت، ألا يخشى الإمام بانتظاره خروج الوقت. ممكن يكون هذا الإمام يصلي بجماعة من الناس في آخر الوقت، واضح، تجمعوا مثلا في سفر ولا حاجة ونزلوا يصلوا في جماعة وكان هذا في آخر الوقت مثلا، أو بلاش في سفر عموما يعني، واضح، أو في سفر مثلا في العصر وكانوا يصلوا جمع التأخير مثلا، أو في العشاء قبيل الفجر. على كل يعني خشي هذا الإمام إن انتظر هذا الداخل خروج الوقت وفواته، في هذه الحالة هل يستحب له الانتظار؟ لا يستحب له الانتظار، لا يستحب له الانتظار. الشرط الخامس ألا يطول الانتظار، الشرط الخامس ألا يطول الانتظار بحيث يظهر ذلك، بحيث يظهر ذلك كما قال ذلك الإمام وتبعه الرافعي رحمه الله تعالى وجماعة من الشافعية. طيب، عايزين نعرف الانتظار هذا طال أم لم يطل؟ إزاي؟ قالوا بحيث أنه إذا انتظر أكثر من مرة في الصلاة ووزع ذلك ظهر، يعني فعلا ده طال جدا، كل مثلا في الركعة الأولى انتظر الداخل. الركعة الثانية نفس الكلام، كل ركعة ينتظر مثلا إما في الركوع أو في القيام واضح أو غير ذلك من أركان الصلاة، حتى يدرك هذا المأموم الجماعة وحتى يدرك الركعة. وزعنا أو نظرنا في هذا يعني الانتظار وجدناه طويلا، في هذه الحالة لا يستحب الإمام أن يكثر من الانتظار حتى لا يطول على المأمومين. الشرط الخامس، السادس، القامس ده كام ده، الخامس ولا السادس؟ السادس، ألا يميز بين الداخلين، ألا يميز الإمام بين الداخلين، فلا ينتظر واحدا دون الآخر، فلا ينتظر واحدا دون الآخر. لكن إذا انتظر المسبوق أو انتظر الداخل فينتظر كل داخل، لا يميز بين أحد والآخر. واضح؟ الشرط اللي بعديه الشرط السابع، أن يكون هذا الانتظار لله تعالى، أن يكون هذا الانتظار لله تعالى، بمعنى أن يكون انتظاره هذا في الصلاة ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى في أن يدرك هذا الإمام الركعة أو أن يدرك صلاة الجماعة ولا يفوته الأجر، ولا يقصد بهذا الانتظار مصلحة دنيوية، لا يقصد بهذا الانتظار مصلحة دنيوية. يعني مثلا إنسان ذو مكانة بين الناس، فأنا عرفت أن الداخل هو فلان، فيتقصد الانتظار لأجل مكانته وأجل مثلا مصلحة دنيوية ونحوها، هذا لا يستحب له بل يكره. بل أفتى بعض الشافعية كأبي القاسم الفوراني رحمه الله تعالى بالحرمة، أفتى بالحرمة. طيب، ده الشرط السابع، وهذا الشرط هو هذا هو الأخير. يبقى إذا توفرت هذه الشروط استحب للإمام أن ينتظر الداخل، وإلا كره له الانتظار، كره له الانتظار. طيب، كذلك بيقول رحمه الله تعالى، وسنة إعادتها مع غير في الوقت بنية فرض، والفرض الأولى. هذه مسألة أخرى، مسألة استحباب إعادة الصلاة المكتوبة، استحباب أو سنية إعادة الصلاة المكتوبة. يستحب إعادة الصلاة المكتوبة في حالة إذا صلاها منفردا أو صلاها في جماعة، سواء صلاها منفردا أو صلاها في جماعة. فإذا صلى المرء مثلا الصلاة المكتوبة منفردا، ثم أمكنه بعد ذلك أن يعيد هذه الصلاة في جماعة، ففي هذه الحالة يستحب أن يعيد هذه الصلاة في جماعة. لماذا؟ ليتحصل على الأجر، ليتحصل على الأجر الجماعة. واضح؟ وتدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين قد صليا في بيوتهما، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتما مسجد جماعة، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. يبقى إذن إذا صلاها منفردا وبعد كده وجد جماعة وهو ماشي في الطريق، أو مثلا أو روح البيت فوجدهم سيصلون في جماعة، فيستحب أنه يعيد معهم هذه الصلاة مرة أخرى. خلاص يا جماعة، هذا في حالة إذا كان قد صلى الصلاة المكتوبة منفردا. طيب، إذا صلاها في جماعة، حتى ولو صلاها في جماعة أيضا يستحب له أن يعيد الصلاة مرة أخرى في جماعة أخرى. مثلا كأن صلى في جماعة، الجماعة الأولى كان أقل عددا، الجماعة الأولى كانت أقل عددا، واضح؟ أو كان الإمام في الجماعة الثانية عالما فقيها ورعا، واضح؟ فيستحب له في هذه الحالة أن يعيد الجماعة معه، وهذا دليل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي المكتوبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، وهذا الحديث رواه البخاري. واضح؟ يبقى يستن له أن يعيد الصلاة المكتوبة، سواء كان صلى هذه الصلاة المكتوبة أو صلاها في جماعة طيب الفرض في حقي تكون الأولى ولا الثانية؟ الفرض في حقي تكون الأولى، الفرض في حقي تكون الصلاة الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال فإنها لكما نافلة، قال فإنها لكما نافلة. يبقى إذن الصلاة الأولى التي يعني يصليها هي الفرض في حقي، وأما الصلاة الثانية التي يعيدها هي في حقه سنة نافلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة أخرى، وهي إذا صلى، طبعا هو متفرع عن المسألة اللي بنتكلم فيها، إذا صلى الجماعة الثانية، هل ينوي أثناء العادة الفرض أم ينوي النافلة وهو بيصلي؟ هل ينوي الفرض أم ينوي النافلة؟ الأصح أنه حتى في حال الإعادة ينوي الفرض، حتى في حال الإعادة ينوي بذلك أداء الفرض. واضح؟ مع كونها تقع نافلة. طب لماذا قالوا ينوي الفرض؟ قالوا حتى يتحصل على الأجر كاملا، حتى يتحصل على الأجر كاملا. الإمام رحمه الله تعالى كان يرى أن في هذه الحالة، في حالة إعادة الصلاة المكتوبة، يكفيه أن ينوي الظهر مثلا، أو ينوي صلاة العصر أو المغرب، يعني يعين الصلاة ولا يشترط أن ينوي الفرض. وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله تعالى في الروضة، أنه يكفيه أن يعين الصلاة دون أن ينوي الفرضية. واضح؟ يبقى أنا صليت الظهر في جماعة ثم وجدت جماعة أكثر عددا، فأدخل أصلي مع هذه الجماعة الثانية مرة أخرى وأنتوي بقى الصلاة اللي هيصلوها، صلوا ظهر، بيصلوا عصر، بيصلوا مغرب، بيصلي عشاء، أي صلاة بيصلوها أصلي معهم وأنتوي بذلك أو أعين بذلك الصلاة ويكفيني ذلك. واضح؟ وهذا كما بينا قول الإمام، أو رجحه الإمام ورجحه النووي رحمه الله تعالى واعتمده في الروضة. ليه؟ لا، ما هو احنا جينا دليل على كده، حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعيد الصلاة مرة أخرى مع قومه. لا لا، هو مقصود هو هتقع بالنسبة له نفل. طيب النية، هو مقصود بالنية ايه؟ اللي هو يتحصل على الأجر كاملا. واضح؟ بخلاف لو هو صلى بنية النافلة خلاص، ما النافلة خلاص ما. لكن هو بيتكلم على نية ايه؟ حتى يتحصل على الأجر، أجر الجماعة كاملا، ينوي بذلك الفرض. ولو أخذ بالوجه الآخر كان هذا أولى، إن هو يعين الصلاة وينتهى على ذلك، يعين الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كان له ذلك. طيب ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل أو هذا الباب بالكلام على مصطفات الجماعة، فقال رحمه الله تعالى ورخص تركها بعذر كمشقة مطر وشدة ريح بليل ووحل. هنا بتكلم على مصطفات الجماعة، فرغم احنا بنقول صلاة الجماعة فرض على الكفاية، بل في الوجه الآخر في المذهب أنها سنة مؤكدة، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر من الأعذار، حتى مع القول بأنها سنة مؤكدة، إلا أنه لا ينبغي ترك الجماعة إلا بعذر من الأعذار. واضح؟ وتدل على ذلك بالحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان أو الإقامة للصلاة، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له يعني لا صلاة له كاملة، فلا صلاة له إلا من عذر. فقالوا حتى على القول بأنها سنة مؤكدة يعني هتنزل وأنها سنة مؤكدة، إلا أنه لا ينبغي ترك هذه الصلاة في جماعة إلا مع عذر من الأعذار. والعذر أو الأعذار على قسمين، عندي أعذار عامة وأعذار خاصة، عذر عام وعذر خاص. العذر العام اللي هو بيكون يشمل كل الناس، ما يكونش مثلا خاص بفرد بواحد، لا يشمل الناس جميعا في هذا المكان في هذا المحل. فمن الأعذار العامة، من الأعذار العامة المطر، من الأعذار العامة المطر، وكذلك الريح العاصف شديدة، واضح. كل هذه من الأعذار، بدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه في ذات يوم أذن للصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. الرحال معناه هنا اللي هو إيه؟ اللي هو البيوت، اللي هو البيوت، واضح. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت إذا ليلة باردة ذات مطر أن يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، يعني وهو بيأذن يعني يأمر الناس بأن يصلوا في بيوتهم ولا يأتوا للصلاة في جماعة، ليه؟ يعني باب التخفيف عليهم. نهاية طبعا عندي عذر هنا عام يسقط الصلاة في جماعة، واضح. يبقى إذن من الأعذار العامة المطر الشديد، وكذلك الريح الشديدة، برد شديد والريح الشديدة والبرد الشديد ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة. أيضا من الأعذار العامة أو من العذر العام على الصحيح في المذهب الوحل الشديد، الطين الذي يملأ الطرقات، قد يشق مع بعض الناس أو مع الناس الإتيان إلى المساجد لأداء هذه الصلوات في جماعة بسبب وجود الوحل والطين، في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة للمشقة. قالوا ولأن الوحل أشد مشقة من المطر، وجود الوحل في الطرقات أشد مشقة من المطر، واضح. لكن هنا نتنبه لأمر مهم جدا، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن المطر أطلق، أطلق بمعنى إيه؟ يعني سواء كان هذا المطر بالليل أو بالنهار فهو عذر من الأعذار لترك صلاة الجماعة، سواء كان هذا المطر بالليل أو بالنهار فهو عذر من الأعذار لترك صلاة الجماعة، وهذا للمشقة الموجودة في المطر ومع ما جاء ذلك في الأحاديث، واضح؟ طيب، أما لما أتكلم عن الريح قيد ذلك بالليل، قيد ذلك بالليل. طيب لماذا قيده بالليل؟ قالوا لعظم مشقة يعني الريح أو تحمل الريح الشديدة في الليل دون النهار، غالبا لما الريح تكون شديدة يكون هذا في الليل بخلاف لما تكون في النهار، واضح. وذكر الإسلام رحمه الله تعالى في المهمات، وهذا كتاب مهم جدا، ذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يلحق بالليل الصبح مش النهار، الصبح، لأن حتى لو معروف طبعا أن وقت الصباح غالبا ما يشابه وقت الإيه؟ الليل بخلاف النهار، واضح. فعلى ذلك بالنسبة إذا كان يعني الريح والمانع للجماعة فكون هذا في الليل أو في الصباح دون النهار، واضح. طيب كذلك في الوحل، لما تكلم عن الوحل هل أطلق ولا قيد؟ لا أطلق، الوحل سواء بالليل أو بالنهار فهو عذر من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، وجود الوحل أو الطين في الطرقات أو في الشوارع بحيث أنه يشق معها الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، في هذه الحالة تسقط عنك صلاة الجماعة، واضح. يبقى هذه الأعذار هي أعذار إيه؟ أعذار عامة، هذا كل من العذر العام يعني عم الناس، يشمل كل الناس. يبقى عند المطر، عند الريح الشديدة العاصفة، واضح. وعند كذلك الوحل على الصحيح في المذهب. طيب، عند القسم الثاني من الأعذار، وهو العذر الخاص، وهو العذر الذي ينتاب شخصا دون آخر، ينتاب بعض الأشخاص دون البعض الآخر. ومن ذلك المرض إذا كان يشق معه الذهاب لصلاة الجماعة، مش أي مرض من الأمراض، لابد أن يقيد بهذا القيد المهم جدا. المرض إذا كان يشق معه الذهاب لصلاة الجماعة، في هذه الحالة تسقط عنك صلاة الجماعة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام ترك صلاة الجماعة أياما كثيرة لشدة يعني المرض عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر أبا بكر بالصلاة بالناس، وأمر عائشة بذلك، قال مري أبا بكر فليصلي بالناس. فطبعا معروف القصة لما تعذرت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني كثير البكاء في الصلاة، لا يكاد يسمع صوته من خلف الصفوف. يعني العلماء يقولون أرادت عائشة بذلك أن تؤخر أباها عن الصلاة بالناس حتى إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل له شيء أو مكروه، يعني لا يتشائم الناس بأبي بكر، واضح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف، يقصد بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني تبدين شيئا خلاف ما تخفونه فيه أو ما تخفونه في أنفسكن، زي بالظبط يوسف، حال يوسف. النساء لما اجتمعنا علشان فتنة يوسف، ماذا أردنا بذلك؟ أو إن هي صاحب مرات العزيز جمعت النساء علشان إيه؟ للأكل والطعام والشراب. لكن الأصل في ذلك، لماذا في الأصل ماذا كانت تخفي؟ أن يعني حتى يرى النساء يوسف عليه السلام، واضح. قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم، واضح. فهي أبدت شيء خلاف ما كانت تضمره. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تنحي أبا بكر عن ذلك. فالشاهد إذا كان المرض شديدا بحيث يشق معه الذهاب للصلاة في جماعة فتسقط عنه في هذه الحالة الصلاة في جماعة. بهذا أول أنواع العذر الخاص. كذلك من الأعذار الخاصة الحر والبرد الشديدين، الحر والبرد الشديدين. وطبعا لأن المشقة في الحر والبرد الشديد أشق من مشقة المطر، واضح. لكن في برد شديد جدا أو في حر شديد يصعب معه الصلاة في جماعة، في هذه الحالة تسقط عنك صلاة الجماعة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالصلاة في وقت الظهر في حالة إيه؟ شدة الحر. فقال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، عياذا بالله، واضح. عذر واحد مثلا بيتأذى من أو يشق عليه الخروج إلى صلاة الجماعة في البرد الشديد أو في الحر الشديد، في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة. لو كان عذر عام يبقى خلاص كله مش هيصلي جماعة، واضح. لكن نتكلم لو واحد بيشق عليه الذهاب إلى المسجد لشدة البرد أو شدة الحر هو لا يتحمل هذا، في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة. كذلك العذر الثالث من الأعذار الخاصة وجود عطش أو جوع ظاهر، لكن بشرط وقيد، وهو في حضرة الطعام، في حضرة الطعام. ففي هذه الحالة أيضا تسقط عنه صلاة الجماعة. إنسان جائع جدا أو عطشان جدا حيث أنه لا يتمكن من الصلاة في جماعة إلا بعد أن يأكل، والأكل موجود، في هذه الحالة نقول له اترك الأكل وأقوم لصلاة الجماعة؟ لا، العكس، يمكث يأكل أولا يسد رمقه يعني حتى ولو بقليل من الطعام، وبعد كده يذهب إلى صلاة الجماعة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يبقى هنا هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابداوا بالعشاء لئلا يصلي وهو مشوش الذهن، واضح؟ كذلك في الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره طعام، لا صلاه بحضره طعام. يبقى اذا كان بحضره طعام وهو جائع وهو عطشان، ففي هذه الحاله يقدم الاكل او الشرب بعد ذلك يبدا الفن بالصلاه. طيب اذا لم يكن الطعام موجودا، اذا لم يكن الطعام موجودا لكن قريب الحضور، يعني خلاص هيجيبوه، هو بيحضروه خلاص، هيحط الاكل، ها يحضروا الاكل، قالوا حضوره كوجوده، حضور الطعام او قرب حضور الطعام كوجوده، قرب حضور الطعام كوجوده. طيب ليه؟ ها لوجود التوقان والاشتياق وانشغال البال به في كل هذه الاحوال، واضح؟ طيب فيبدا اولا بالاكل كما بينا، او يبدا بالشرب على حسب حاله ليكسر حده هذا الجوع، وبعد كده يذهب لصلاه الجماعه. العذر الرابع من اعذار الخاصه لترك الجماعه مدافعه الحدث، مدافعه الحدث. اذا كان هذا الشخص يدافع حدثا، بول او غائط او ريح، ففي هذه الحاله يبدا بتفريغ نفسه اولا، ثم بعد ذلك يذهب للصلاه، يذهب بتفريغ نفسه اولا ثم بعد ذلك يذهب للصلاه. طب هو لو فرغ نفسه من هذا الشيء ستفوت صلاه الجماعه، خلاص يفرغ نفسه اولا حتى لو فاتته صلاه الجماعه، وذلك لكراهه الصلاه وهو يدافع الاخبثين كما سبق وان بينا ذلك، كما في قول صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره طعام ولا هو يدافع الاخبثين. من هذه الاعذار الخاصه ايضا، من هذه الاعذار الخاصه ايضا الخوف من ظالم، الخوف من ظالم في نفسه او ماله او عرضه، واضح؟ اذا خرج من بيته فسيتعرض لهذا الشخص الظالم، ففي هذه الحاله تسقط عنه ايضا صلاه الجماعه، بخلاف لو كان هو الظالم بمنعه الحق. يعني هو لو كان مثلا اتى شيئا استحق به مثلا العقوبه او التخويف او الترهيب، في هذه الحاله لا تسقط عنه صلاه الجماعه، واضح؟ وهذا سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. من هذه الاعذار كذلك، من الاعذار الخاصه في صلاه الجماعه، الخوف من ملازمه الغريم، الخوف من ملازمه الغريم اذا كان معثرا. خد بالك هذا خيط مهم برضه، اذا كان معثرا، يعني انا مثلا مديون وعليا فلوس ومش قادر ادفعها، معثر، وهذا الغريم ينتظرني في كل صلاه، في هذه الحاله تسقط عني صلاه الجماعه، وانا غير مكلف في هذه الحاله اخرج بصلاه الجماعه لاني معثر، وهو لن يعذرني حتى مع اعصاري. بخلاف لو كان هذا الشخص موثر، يعني انا عليا فلوس ومعايا فلوس ادفع اسد الدين بتاعه، ومع ذلك مش عايز اسد فلوس اللي عليا، هل تسكت عنه في هذه الحاله صلاه الجماعه؟ لا، لا تسكت عنه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لي الظالم، او لي الواجد ظلم، يعني اللي هو المماطله، يعني في اداء الحق، لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله، يحل عرضه وماله. فانت ظالم في هذه الحاله، طالما انت معاك ما تسد وتدفع ويعني تسد هذا الدين الذي عليك، فانت ظالم في هذه الحاله، فلا تسقط عنك صلاه الجماعه، بخلاف لو كان معسر معوش سد هذا الدين، فلو في هذه الحاله تسقط عنه صلاه الجماعه. لذلك قلنا الخوف من ملازمه غريم وهو ايه؟ وهو معسر، لان في هذه الحاله يجب على هذا يعني الغريم ان ينتظره حتى ييسر الله سبحانه وتعالى عليه. طيب الحاله اللي بعديها رقم كام دي؟ السابعه، من سادسه، سابعه من مسقطات صلاه الجماعه، وهي من الاعذار الخاصه خوف العقوبه، خوف العقوبه. اذا كان يرجى سقوطها. إذا كان يرجى أو إذا كانت ترجى سقوطها، يعني إنسان مثلا قتل نفسا، في هذه الحالة في القصاص في القود، واضح؟ فلو تغيب هذا الشخص مثلا يعلم أن ربما أصحاب هذا القتيل عفوا عن القصاص ورضوا بالدية مثلا، ففي هذه الحالة هو أن يتأخر وتسكت عن صوت الجماعة رجاء العفو من هؤلاء. أو شخص مثلا قذف شخصا آخر، ولو خرج أو وجده واجد مثلا وجده شخص ما فسينزل به العقوبة ويرفع أمره إلى الحاكم، فله في هذه الحالة أن يتغيب رجاء أن تسقط عنه هذه العقوبة. أو شخص أتى ما يوجب التعزير كالغصب مثلا، اغتصب شيئا من شخص وعلم أنه لو تغيب لعل هذا الشخص يسامحه، واضح؟ في هذه الحالة هو أيضا أن يتأخر ولا يصلي في جماعة رجاء أن تسقط عنه هذه العقوبة، بخلاف ما لو إذا رفع هذا الأمر للحاكم، لو رفعت هذه العقوبة للحاكم، في هذه الحالة هل يرجى العفو؟ في هذه الحالات لا يرجى، لأن الأمر إذا رفع الحاكم خلاص ما فيش هنا عفو. عندنا زي حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، حديث المرأة المخزومية لما سرقت وطلبوا من أسامة أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط الحد، فقال صلى الله عليه وسلم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. طيب لماذا قال هذا الأمر ولم يقبل شفاعة أسامة؟ لأن الأمر رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قبل ذلك كان ممكن الأمر ينتهي. وزي في حديث صفوان لما صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه لما سرق منه ثوبه وهو عند الكعبة، كان نائم على الثوب بتاعه، فجاء شخص وسرق هذا الثوب فأمسك به ورفع أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فلما رأى ذلك صفوان خبر بد أن يقطع يده عشان خاطر الثوب، عفوت عنه، قال هل قبل أن تأتيني، يعني خلاص كنت تعفو عنه قبل أن تأتي، لكن ترمى الأمر رفع على الحاكم، في هذه الحالة لا يجوز يعني العفو عن العقوبة، واضح؟ يبقى إذن في هذه الحالة قلنا في خوف العقوبة لو أن يسقط، يعني يترك صلاة الجماعة في حالة إذا كان يرجى زوال هذه العقوبة، أما إذا كان لا يرجى أو لا يرجو يعني زوال هذه العقوبة فلا تسقط عنه صلاة الجماعة. طيب الأمر الثامن من الأعذار الخاصة في صلاة الجماعة، خوف من ترك رفقته في أن يعني يشق ذلك عليه. لو أن شخصا مثلا صلى في جماعة سيؤدي هذا إلى ترك الرفقة والتخلف عن الرفقة، وهذا مما يشق عليه جدا، في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة. زي واحد مثلا في المطار، وطبعا مثلا في بالذات في الحج والعمرة بيطلعوا مع بعضهم مجموعة مع بعضهم، واحد بيتكفل بهذا الأمر بياخد كده الجوازات، واضح؟ وهو لو هو ترك هذه الرفقة وسافر وحده هيكون في مشقة شديدة جدا عليه. في هذه الحالة نقول لا تترك الرفقة وكن معهم وتسقط عنك صلاة الجماعة. ما انا بشرح اهو، انا قلت لو خاف من ترك الرفقه حصول المشقه الشديده، في هذه الحاله تسقط عنه صلاه الجماعه، واضح؟ طيب كذلك من هذه الاعذار الخاصه اذا فقد اللباس اللائق به، حتى ولو كان هذا اللباس الذي معه ساترا للعوره، حتى لو كان هذا اللباس الذي هو معه ساترا للعورة. شخص ما عنده ثياب تليق به، واضح؟ يعني ينزل بها يصلي بها في جماعة، لكن عنده ثياب أخرى في المنزل، واضح؟ لكن هذه لا يعني يتعيب اللي هو ينزل ويلبسها ويروح بقى المسجد والكلام دوت. في هذه الحالة خلاص تسقط عنه أيضا صلاة الجماعة، قالوا لمشقة تبذله بالمشي في هذه الثياب، لمشقة تبذله في تبذل، عارفين ومنه قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، اللي هو يعني يلبس ثياب رثة مش سمينة مثلا ولا ذات قيمة، واضح؟ فلو هو عنده ثياب لا تليق به في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة، ثياب مثلا مغسولة تتغسل مش نظيفة، والثياب اللي موجودة في البيت بيجامة حاجات ما ينفعش ينزل بيها مثلا يصلي فيها في المسجد، روب هينزل يصلي في وسط الناس بها، لا مش هينفع، واضح؟ فهي تسقط عنه صلاة الجماعة حتى يعني يزول هذا العذر. من هذه الأعذار كذلك هو طبعا عذر معروف، إذا أكل شيئا ذا ريحة أو ذا ريح، ذا ريح كريهة، الثوم، البصل، كرات، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. آخر هذه الأعذار الخاصة التي تسقط معها صلاة الجماعة حضور مريض، إذا كان هذا الشخص عند مريض يعود مريضا من يعني من أقاربه أو من غير أقاربه، لكن هذا المريض ليس له متعهد، يعني ما فيش حد يقوم على شأنه، بيجي حدش مثلا يجيب له الدواء مثلا بيوجهه للقبلة أو بيوضيه للصلاة، واضح؟ ففي هذه الحالة لك أن تترك صلاة الجماعة وتجلس مع هذا المريض الذي لا متعهد له، أو كان هذا المريض له متعهد لكنه كان في حالة الاحتضار، أو كان هذا المريض له متعهد لكن كان هذا المريض في حالة الاحتضار، ففي هذه الحالة أيضا تمكث مع المريض وتسقط عنك صلاة الجماعة. أو لم يكن هذا المريض يحتضر وله متعهد لكن يأنس بهذا الحاضر، يأنس بهذا الحاضر، في هذه الحالة أيضا لك أن تمكث معه وتترك الصلاة في جماعة. طيب ما الدليل على هذا كله؟ قالوا لأنه يشق على المصلي في هذه الحالة الفراق، يشق على المصلي في كل هذه الأحوال الفراق، وهذا مما يشوش عليه في صلاته. شخص مريض ولا متعهد له هيتركه ويصلي في جماعة، هذا هيبدأ يفكر في صلاته، أو له متعهد لكنه كان يحتضر يخاف هو أثناء الصلاة أن يموت، واضح؟ أو كان يعني يأنس هذا الشخص بوجوده، أيضا في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة. هذه كانت آخر الأعذار الخاصة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبعد كده اتكلم على صفات الأئمة في فصل آخر نتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.